دخلنا الباب القلعة من باب مستحدث، مش هو الباب بتاع القلعة. ما هو مش معقول افتح باب اقول للعدو والنبي خش، لا الباب ده مستحدث. انا هوريكم النهاردة الباب الاوريجينال بتاع القلعة اللي كان بيدخل منه الايوبيين والمماليك والعثمانيين، هتشوفوه النهاردة. بس انا داخل المنطقة الحلوة ده هي عشان اوريكم حاجات، وبدأ الشغل يترمم. صباح الفل. انا شايف ايه؟ انا شايف مبنى هو عملناه في اواخر التسعينيات، المبنى الحلو ده شوف انا فوق اهو، والله العظيم لو شمس لهوقفكم، وانا بحلف بالله. سكوا تماما، اي مرشد بيشرح من هنا اتعلم. المرشد الاونطاجي والمرشده الاونطاجيه اللي اول ما تخش ليك يطلع على الجامع زيز ذا موسكو والسلام عليكم، تعرف ان ده اونطاجي. انما اللي يخش ويقف ويتكلم وزي ما حضراتكم شايفين جمال بيه، اقول زي ما انت عايز تقول، وهتفتكر الكلام ده في شغلكم. انا شايف ايه؟ المبنى ده هو شوف حتى مكتوب اهو دار الدرب. اصبر، المبنى اللي ورايا سرايا العدل، المبنى اللي بيترمم قصر الجوهره اللي حته ايه؟ سكره. ايه دار الدرب؟ خلي بالك القلعه هنا اتطورت اكثر من مره. المره الاخيره وكان ليا الشرف ان اكون في اللجنه، كان هنا في اطلال من التسعينيات، يعني 1992 93 لغايه اواخر التسعينيات لغايه 2004 تم استكمال المبنى بالاذن. المبنى ايه ده يا عم جمال؟ المبنى ده دار الدرب، سك العمله. ضرب العمله يعني سك العمله. ايه العمله؟ العمله اللي في العصر المملوكي كانت بتتسك هنا، وفي العصر العثماني، وكمان لغايه محمد علي باشا. انتوا معايا حضرتك؟ دار سك العمله، ضرب العمله. كانت اطلال، كانت اطلال اتعملت في اواخر التسعينيات واول العشرينيات، ورحنا عاملينها وعملنا كمان القباب. شايفين القباب؟ القباب اللي انتوا شايفينها ده هي تحتها افران. ده مش كده وبس، وقالوا لنا والنبي نعمل نماذج لسك العمله، لضرب العمله. وفعلا بدأنا نعد العده ونجيب افران ونجيب المعادن ونجيب الصنب ونجيب الموديلات يا بابا. أيوة رباب معايا، ونبين للجست العمله ازاي كانت بتتضرب. بس للاسف قام الحدث بتاع 2011 ولم يكتمل المشروع. دار الدرب، انما في امل، وبكرر تاني في امل ان نعملها تاني ونعيدها. الكلام ده كله شغال، الكلام ده كله شغال، البلد شغاله. من ضمن الحاجات اللي شغاله شايفين التولدات دي، ده لسه محطوطه لان احنا عايزين. الله اكبر الله اكبر، ربنا يا رب يزيد ويبارك ويحفظ مصر. انا اول انا جيت هنا الساعه 8:30 ماشي، ما عرفتش امشي من السياحه. على فكره انا بعرف السياحه من القلعه مش من الهرم، من القلعه. لما القلعه تبقى مزدحمه امال الهرم بيبقى ايه؟ بيبقى المتحف ازاي؟ الله اكبر، ربنا يوفقكم. ولما تشوفوا حاجه زي دي والنبي قول الله اكبر، كبروا عشان خاطر ماشي اسمى. فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم بنبدا نهتم، هنعمل هنعمل، يبقى ده دار الدرب. كنا حاطين زمان هنا اسمى، عارفه القمع ده يا اسمى؟ عارفه القمع الاحمر ده؟ عارفاه؟ كنا حاطين يافطه جنب اليافطه اللي هناك دي، مكتوب الى دار الدرب. فوجئنا ببعض المرشدات الخيبانيات وسمعناها اكتر من مره، دار الدرب بتشرح للجست تقول له ايه؟ اصل جوه في سجن، هتشوفوا السجن دلوقتي، السجن هناك، ونيجي نضربهم هنا عشان يعترفوا ونرجعهم ايه؟ دار الدرب. شلنا اليافطه، ده عبقري الانسان هترجمها. شلنا اليافطه بقى اسمها ايه؟ دار الدرب. ايه بقى؟ طب بالمناسبه بقى لما تيجي هنا وتخش، ربنا يديكوا طول العمر والصحه، العمله كم نوع من العمله يا بنت يا ايري؟ العمله ثلاثه، ذهب اسمها الدينار، فضه اسمها الدرهم، فلس اللي هو الفلوس من النحاس. طب العيار احفظ والله العظيم بتتسئلوا، ولما احلف بتتسئلوا يا من الجيست. وزن العملة الذهب لو ما كانش 4.25 جرام يبقى متزورة والاقتصاد واقع. طب والدرهم عشان تنسى 3 إلى 3، يعني ايه 3 إلى 3؟ 2.97 من 100، 3 إلى 3. لو ده قل او ده قل تعرف ان الاقتصاد بتاع البلد واقع. طب وبيقع من امتى الاقتصاد بتاع البلد؟ بسبب نهر النيل، بسبب الحروب. لو حروب الاقتصاد بيقع، لو نهر النيل الاقتصاد ايه بيقع. عجبني قوي، عجبني قوي المنظر ده. شوفوا، خلي بالك، شوفوا المنظر ده وشوفوا المناظر التانية. اونطاجي هيخش يطلع يشرح، اونطاجي بياكل الجولة. افرض جالك جيست عايز، وبيحصل. انا النهاردة في ناس هتشوفوها ده ايه القلعة بس دي، ايه القلعة بس. يبقى لازم تحفظ كل اللي انا بقوله لك. سرايا العدل، يبقى ده مملوكي عثماني لغاية محمد علي. طب دي لا محمد علي. هو القلعة دي سموها قلعة محمد علي ليه؟ غلط. القلعة دي قلعة صلاح الدين، إنما يغلب عليها التسمية الخاطئة محمد علي ليه؟ لأن محمد علي لما جاء أسس مصر الحديثة أحيا القلعة. هو بنى قلعة اللي وريتها لكم هناك، هناك. وكان في ممر هتشوفوه لما نطلع، يصل ما بين القلعتين ممر، بس كده ممر يصل ما بين القلعتين. يبقى القلعة اللي هناك حربية وبيجي هنا يقعد ويسكن. بنى قصر الجوهرة اللي بيترمم، كلكم وانتوا صغيرين فاكرين وانتوا أطفال جيتوا كان متحف الجوهرة. بنى سرايا العدل للعدل، الحكم العدل. يبقى كان هناك بيقعد يدير البلد فين؟ في قصر الجوهرة. طب هو كان ساكن فين؟ جوه الأبراج هوريها لكم، جوه الأبراج هوريها لكم. كان في قصر اسمه قصر الحريم. محمد علي زي ما قلت لكم كان متجوز أكتر من 11 واحدة. ال 11 واحدة بنى لهم قصر جوه اسمه قصر الحريم. دلوقتي بقى اسمه إيه؟ المتحف الحربي. عارفين المتحف؟ هوريه لكم. المتحف الحربي دلوقتي هو القصر اللي كان بيسكن فيه محمد علي بقى. طب كان بيدير الحكم منين؟ من قصر الجوهرة. كان بيصلي فين؟ الجامع. ايه رأيكم الجامع وقصر الجوهرة وسرايا العدل؟ هنا هو احنا عملنا حفائر تحت. عارفين الحفائر اللي احنا عملناها تحت طلعت ايه؟ القصور بتاعت المماليك، ولا سيما قصري السلطان قايتباي والغوري. هيجي هو طبعا يهد، ما كل اللي بيجي يهد ويبني. يبقى بنى الجامع على انقاض ايه يا جماعه؟ على قصر قايتباي وقصر الغوري، سواء كان الجامع او ايه او سر. لدرجه بس صعب ان انا ادخلكم، خلاص عملوا الكرفانات. عارفين العقود؟ شايفين المسدود؟ العقود شايفين اللي مسدوده؟ 1 2 3 4 5 6 عقود شايفينها اللي فوقها المزاريب. العقود ده يا جماعه قايمه على اعمده. الاعمده اللي تحت مكتوب على التيجان بتاعتها عز لمولانا السلطان الملك الاشرف قايتباي. اللي في القصر بتاعه القصر قايتباي، بتاعه مقعد، لان كانت هنا تخيلوا كان مقعد استراحه كده للسلطان قايتباي يتفرج على جبل المقطع. اقول تاني، يبقى انا دخلت شفت دار الدرب، شفت سرايا العدل، شفت قصر الجوهرة، وخلاص اهو القصر ده قاعد بتاع 30 40 سنة مهجور. جاء الوقت ان هم ايه؟ يجددوه. خلاص؟ وان شاء الله هيتحول لمتحف تاني وزي الفل. انا مبسوط من المنظر ده. بيشرح الكلام اللي انا قلته، سواء الكلام اللي من بره او الكلام اللي انا قلته من جوه. اسمها دار ضرب ايه؟ هيشوفك تقول الضرب بتاع الناس، انتوا حر، هضربك. هضربك لو قلت ايه؟ ضرب الناس. نعم. سرايا العدل. سرايا العدل ده ايه؟ حكم، محكمة زي المحكمة كده. انما دي الجوهرة، وهقول لكم ليه سميت بالجوهرة. مش مراته اسمها جواهر زي ما بيتقال في السوشيال ميديا. لا، الجوهرة اخر حاجة لما نخلص هنا وانا قاعد تحت الدخلة اللي هناك دي، هقول لكم ليه سمية بقصر الجوهرة، لان الدخول هيبقى من هناك. دقوغ. يلا بينا نخش جوه. يلا بينا.